لأن هذا الانحباس حصل فيه نزول آية التيمم التي رخص الله فيها للعباد إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا. ثم لما نزلت الآية وبعثوا البعير التي كانت عليه وجدوا العقد تحته، وهذا من آيات الله عز وجل أن الله حبسهم على هذا العقد، عقد لها تضع في عنقها حتى نزلت آية التيمم. وفي قول أسير بن حضير ما هذه أول بركتكم دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول الشخص هذه من بركاتك بشرط أن يكون لها أثر حقيقي. الإنسان قد يكون فيه بركة في مجلسه بمسألة من العلم يعلمها الحاضرين، هذه بركة. قد يكون فيه بركة ببذل ماله للمحتاجين وما أشبه ذلك. أما البركة الحسية المادية فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره الحسية. وفي قولها فبي الموت لمكان، يعني معناها أن الأمر شديد علي لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أوجعني الضرب. شوف الكلمة هذه، ما ذكر ايش؟ لا لازم يذكر. حال قد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها. لا من طريق قوله لك زوى وكذا واحد عندنا مئة طريق من واحد ايش يقول هو تقدم وقد تقدمت في تفسير سورة المائدة. لا لا لا مهلكس وش القصة اللي عندي في بولة. يقول فبي الموت أي فالموت ملتبس بي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن معناه أنها أشد عليه من الموت أن تتحرك لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من الحديث جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته ينام عليه ويستريح، يجعله لها له كالوسادة. نعم. هل أبو المصلي إذا مر يكون شيطانا إذا مر بين يديه؟ ها؟ احتشت حديث عام. إيش؟ ما يخالف تلطف، لكن إذا أبى وأصر. نعم لو كان في نافلة فقد يقال إنه إذا كان يجوز أن يقطع نافلته من أجل بره بوالديه فهذا مثله. أما في فريضة ما يحل الأب أن يفعلها. ما في بأس، ما في بأس إذا كان إذا لم يشوش عليه ما في بأس، وهو لا يشوش في العادة. فهد بالنسبة لتهذيب المعلم شيخ. إيش تهذيب المعلم للطلاب في المدارس؟ تهذيب المعلم إذا منع ولي الأمر هل يضمن ولو كان لم يسر؟ والله فيها تردد، قد نقول إن ولي الأمر أمره مطاع، وقد يقال إن ولي الأمر في هذه المسألة أخطأ، لأن منع تأديب الصبيان في المدارس لا شك أنه خطأ عظيم وإخلال بالتربية الإسلامية، بل وإخلال بالتربية الاجتماعية حتى المجتمع. نعم ربما نقول الذي في مستوى كبير مثل الثانوي والكليات قد نقول إن ضربهم ليس بمستحسن، لكن صغار له 7 سنين 8 سنين هذا ما يتأدب بمجرد القول. لا تقول له يا وليدي لا تلعب، ترى اللعب مو بزين، تراك إذا لعبت ما تنجح، وخلك مهذب وخلك رجاء. صرخ عليه، يصرخ عليك على طول، ما يتأدب.

لو وجد مع امرأته رجل يقبلها فلم يملك نفسه فقتلها يقتل به. الله يحتمل أن يكون هذا شبهة، شبهة يدرأ بها القصاص، ويحتمل أن نقول لا، القصاص متحتم، وإذا كان معذورا عند الله فهو في الآخرة يعذر، أما في الدنيا فلا يعذر لأنه لم يصل إلى حد يبيح قتله. نعم موسح، لكن ليس كالزنا، ليس كالزنا حتى في العرف وفي الذوق وفي الشرع. باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. التعريض يعني أن لا يصرح بالقذف، بل يأتي بكلام يدل عليه ولكن ليس بصريح، هذا التعريض. فهذا الأعرابي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكأنه هو والمرأة أبيضان، فمن أين جاء الأسود؟ كأنما يقول زنا بها رجل أسود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه الحكم من أول الأمر، بل أعطاه قياسا أو مقيسا عليه حتى تقتنع نفسه. وكان أعرابيا، والأعراب معروف أنهم يقتنون الإبل. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق ما لونه بين البياض والسواد، يعني أشهد كالورق، يعني الفضة. قال فأنى كان ذلك؟ يعني من أين لها أورق وهي حمر؟ قال أراه، يعني أظنه عرق نزع، في رواية لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، فاقتنع العراب. يعني ربما يكون هذا الجمل الأورق ربما يكون له أجداد بعيدون، نعم، كان لونهم أورق فجاء عليه، فقال ابنك هذا أيضا ربما يكون له أجداد من قبل أبيه أو أمه كانوا سودا فنزعه عرق فاقتنع العراب. وفي هذا الحديث دليل واضح على إثبات القياس، وأنه دليل شرعي. والأدلة على القياس كثيرة، الأدلة على القياس كثيرة. أصل الشريعة الإسلامية يمكن أن نقول كل قياس، لأن من قواعد الشريعة الأساسية أن لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، هذا أساس في الشريعة الإسلامية. وكل الأمثال التي ضربها الله في القرآن فهي قياس، كل ما وجدت مثل فهو قياس. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة قياس، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت قياس، وهكذا كل مثل فهو قياس، إلا ما كان بمعنى صفة، فما كان بمعنى صفة فليس قياسا. مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فإن مثل هنا بمعنى صفة، يعني صفتها كذا وكذا. نعم. نعم. ما تقول في هذا الإشكال؟ هذا الإشكال غير وارد يا ناصر، غير وارد إطلاقا. لأنه لا يمكن أن نرفع القصاص عنه حتى يثبت ما ادعاه. يثبت إما بإقرار الرجل كما فعلوا عند عمر بن الخطاب، إقرار أهل الرجل كما فعلوا عند عمر، أو بأن مثلا لما قتله خلاه يبقى وقال للزوجة لا تقومي، إن قمتي فأنا أقتلك وأتى بشهود، أو يكون على قول الراجح هناك قرينة تدل على صدق الزوج وعلى أن الفاعل معروف بالشر والفساد، فهذه قرينة. وإلا مشكل، حتى لو أحد، لو أن أحد اعتدى عليك في البيت وصال عليك ثم لم يندفع إلا بالقتل فقتلته، وادعى أولياؤه أنك قاتل عمدا وأنه لم يصل عليك، فأنت إذا لم تأتي ببينة تقتل. إلا على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أنه يرجع في هذا إلى القرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالصلاح فإننا نقبل قول القاتل. ها؟ إيش؟ وش انه مصافحه؟ طعن مو مصافحه. شرط على انتهت الصلاه اصافح على هذا الوجه. نعم، حتى المسك. شلون يعني المسك مصافحه مع عضديك ومع ذراعك كل شلون؟ إيه هنا هنا ما في شيء، لأن خاصرة فوق العورة، ثم إن المس أيضا غير اللكس. اللاكس غضبان يريد التأديب، ما هو لما الذي تريد، لكن يجي واحد يمسح الخواصر ما ندري والله عن هذا، الله أعلم بحاله. فرق بين واحد يمسك الخاصرة يبدأ يمسحه وفغص يقول والله خاصرة طيب وشبار، وبين واحد يلقس الآن خاصرة، بينها فرق عظيم. نعم. أحسن عليك، ذكرنا أن الأب لا يقيم حد الزنا على ولده. نعم. له أن يؤدبه على إذا زنى. أقول لا. له. لا يؤدبه ولده إذا زنى. هي نعم. لكن لا يبلغ به الحد. يكون تعزير. هذا إذا أراد الستر عليه. أما إذا أراد أن يعذبه بنية إقامة الحد فهذا لا يجوز. نعم. باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قول باب كم التعزير والأدب. يجب أن نعلم ما معنى التعزير. التعزير يطلق بمعنى النصرة ويطلق بمعنى التأديب، فمن إطلاقه يرحمك الله من إطلاقه بمعنى النصرة قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه، ومن إطلاق بمعنى التعزير ما شاع عند أهل العلم. التعزير هو التأديب، وقول المؤلف والأدب من باب عطف المثل على مثل، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. وإذا كان التعزير بمعنى الأدب فهل هو واجب أو مستحب أو يرجع فيه إلى المصلحة؟ نعم، فيها أقوال ثلاثة، قول أنه مستحب وقول أنه واجب وأنه يجب على الإمام أن يعزر في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، والقول الثاني أنه يرجع فيه إلى المصلحة، يرجع فيه إلى المصلحة، وهذا القول هو الصحيح. فإذا اقتضت المصلحة أن يعزر